فضيلتكم في الزوج والجيران والاصدقاء كل واحد مراته، ولجأت مره سلبه كثير سافرا او غير يعني ضابط، كل واحد يخص مراته وحده زميله او جاره، كل واحد يتكلم والثاني يسمع وهكذا يظهروا مع بعض، يعني كل واحد راجل ومراته، وتنزل لك كويس برضه. إذا كان النساء مع النساء والرجال مع الرجال، ما فيه تكشف للرجال ولا يعني إظهار دينه ولا عدم الحجاب، لا بأس. أما يجتمعوا جميعا غير تحجب وغير مبالاة فلا يجوز هذا. بل إذا كان النساء مع النساء في وقت ما ليس في سهر ولا إضاعة أوقات ولا اجتماع على باطل، لا بأس. إذا زار النساء والنساء زاروا الجيران هذا طيب بين الجيران، لكن بشرط أن يكون ذلك على غير سوء، على غير عمل صالح، يعني على لا يكون هذا على عمل سيء، ولا يكون معه تفشه تجارة أو زوج تجارة أو ما أشبه، لا، بل يكون معه حجاب وستر وحجاب، والنساء مع النساء والنساء مع الرجال في غير معصية، بل الزيارات الصالحة في حد مناسب وفي اجتماع مناسب للتنفيس عن النفس وللترويح عنها وللتحدث الذي جرى في هذا بين الجيران، هذا لا يفعل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.